أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذا خبر الصدق، يخبر تعالى فيقول لرسوله والمؤمنين: ولو أننا نزلنا إلى أولئك المعاندين، إلى أولئك المشركين، إلى أولئك المكذبين الكافرين الذين يطالبون بالآيات ويريدون أن يشاهدوها فيؤمنوا، يقول تعالى وهو العليم بهم المطلع على سرائرهم بل هو غارز غرائزهم، يقول: لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وشاهدوا ذلك العالم النوراني بأعينهم وكلمهم الموتى، من مات قبلهم ومن مات قبل أجدادهم، كلمهم من ماتوا من عهد آدم وقالوا محمد رسول الله، وحشرنا عليهم كل شيء أمامهم ليشاهدوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ما السر في هذا؟ السر أنهم لكثرة توغلهم في الكفر والتكذيب والشرك والفساد والباطل، هذه الغرائز التي أصبحت غرائز لهم ما يبطلها أبدا مشاهدة الملائكة، إذ لو شاهدوا الملائكة لقالوا نحن مسحورون، وكيف تشاهد الملائكة؟ ما رأيناه ليس بحقيقة أبدا، مجرد خيالات فقط. لو جمع لهم ما شاء الله أن يجمع من هذا الكون ووقف بين أيديهم ما كانوا ليؤمنوا، لأنهم عرفوا الحق وأصروا على إنكاره وعدم الاعتراف به. والذي أخبر بهذا كما علمتم هو خالقهم وخالق غرائزهم وطباعهم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، من الملائكة؟ عالم الطهر والصفاء، عالم النور، عالم يعمر الملكوت الأعلى، وهم معنا في حلقتنا هذه يحفون بها. وكلمهم الموتى، عدنان، مضر، إسماعيل، أنا فلان، آمنوا بأن محمد رسول الله، ما آمن. وحشرنا عليهم كل شيء أمامهم يشاهدونه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فإذا شاء الله إيمانهم آمنوا، أما إذا لم يشأ الله أن يؤمنوا لأنه كتب ذلك في كتاب المقادير في اللوح المحفوظ أن هؤلاء من أصحاب النار، أن هؤلاء يعرض عليهم الإيمان في أوضح صورة وبأعظم دليل وحجة لا يؤمنون، فكتب ذلك عليهم، فلذلك هم لا يؤمنون. فيا من تريدون أن تشاهدوا الآيات حتى يؤمن هؤلاء المشركون فاعلموا أنهم لا يؤمنون. وآية سورة الحجر: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وفي هذه الصورة في بدايتها: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ومعنى هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن نقرأ باب الله عز وجل ونسأله، هو الذي بيده قلوب الخليقة، من شاء أن يؤمن آمن ومن شاء أن يكفر كفر، فما علينا إلا الفزع في صدق إلى ربنا نسأل هدايتنا وهداية غيرنا. أما الآيات والمعجزات والسيف والحرب كل هذا ما يجدي، قلوب بيد الله يقلبها كيف شاء. فعلينا أن نقدم لهم الهداية، قبلوها لأن الله كتب سعادتهم ليكملوا ويسعدوا، فهنيئا لهم وهنيئا لنا في نجاحنا في تقديم هذه الهداية. فإنهم رفضوا وأصروا على شركهم وكفري فلا نحزن ولا نكرب أبدا، ونفوض الأمر إلى الله إذ بيده القلوب. وكان عليه الصلاة والسلام في سجوده يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلبي على دينك. تأملتم هذه الآية الكريمة: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. هذا أيضا ينتفع به المؤمنون الذين كانوا يرغبون في أن ينزل الله آية على رسوله ليؤمن أبو جهل وأبو لهب تنتهي المشكلة، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه آية أمس متصلة بهذه. وزادهم تأكيدا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وشاهدوا جبريل ميكائيل كل ملائكة السماء وكلمهم الموتى فلان فلان فلان من مقبرة المعلى وحشرنا وجمعنا لهم كل شيء أمامهم والله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. ثم ختم الآية بقوله: ولكن أكثرهم يجهلون. ويدخل في هذا من كانوا يريدون أن يشاهدوا الآية ليؤمن كفار قريش، ما كانوا يرغبون شدة الحرب المضايقة وكذا، يقولون لو أنزل الله آية لآمنوا واسترحنا. فهذا أيضا انزعوه من أذهانكم، وهذا ناتج عن الجهل. ولكن أكثرهم يجهلون، ما قال ولكنهم يجهلون، هذا من عجائب القرآن حتى ما يخرج واحد أو اثنان، أكثرهم ما يجهلون ما يعلمون، معناه يوجد فيهم من لا يجهل. الآية الثانية يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. وهكذا كما جعلنا لك أنت أبا جهل وعقبة بن معيط وأبا لهم أعداء، جعلنا لكل نبي من الأنبياء وهم 124,000 عدوا شياطين الإنس والجن، عدوا من شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الشياطين جمع شيطان، والإنس نحن، والجن العالم الخفي الذي تعرفون عنه. هل يوجد في بني آدم شياطين؟ إيه نعم، كما يوجد في الجن شياطين. يوجد في الجن ربانيون مؤمنون أولياء الله، يوجد في الإنس ربانيون مؤمنون أولياء الله كذا، ويوجد في عالم الجن شياطين متمردون عن الله والحق لا يعرفونه أبدا، ويوجد فينا من الناس شياطين لا هم لهم إلا الشر والخبث والفساد. وقد علمتم مما سبق أن العوالم ثلاثة: عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. دعنا من عالم الحيوانات، نتكلم عن العالم المكلف بعبادة الله عز وجل. عالم الجن والعياذ بالله تعالى خرج عنه إبليس إذ رفض أمر الله وتنكر له وأبى أن يسجد لآدم، فأبلسه الله ومسح الخير منه وأصبح شيطانا خالصا لا يحب الخير ولا يخطر بباله. أولاده ذريته مثله، إذ الحية لا تلد إلا حية. هل رأيتم عقرب تلد جرادة؟ لا تلد إلا عقرب. هذا عالم الشياطين تفرع من إبليس. عالم الإنس وعالم الجن الذين يفسقون أمر الله ويخرجون عن طاعته ويتوغلون في الخبث والشر والفساد يصبحون شياطين لا خير فيهم، كلامه عمله سياسه كلها شر. فمن هنا يوجد شياطين من الإنس لا هم لهم إلا نشر الباطل والشر والفساد، كما يوجد شياطين من الجن، هذا غير إبليس وذريته، أولئك هكذا وجدوا لا يعرفون الخير بالمرة ولا يهتدون ولا يقبلون هداية. إذن يقول تعالى: وكما جعلنا لك يا رسولنا، جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس يوحون إلى شياطين الجن، شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس، يوحون إليهم ماذا؟ الإيحاء والإعلام الخفي بطريقة لا تعرف ولا ترى، زخرف القول، القول يزينونه ويزخرفونه ويحسنونه للإنس أو الجن المؤمن ليوقعوه في الفساد. زخرف القول للتغرير بالمؤمن من الإنس أو المؤمن من الجن، إلا أن الشيطان من الإنس لا يستطيع أن يزين للشياطين من الجن، إذ لا صلة له بهم بحيث يتحدث معهم إلا إذا تشكلوا في شكل إنسان، فهذا ممكن. لكن من حيث واقعهم يخبر تعالى عنهم أنهم يزينون ويزينون القول ويزخرفونه حتى يوقعوا الإنسان من الإنس أو الجن، يوقعونه في الفتنة والضلال. الإنسان الذي هو شيطان خبث توحي إليه الشياطين كلمات معاني وتدله على أعمال يقوم بها وتزخرفها له وتحسنها له حتى يقول ويفعل بها. فالموبقات التي ترتكب من بعض الناس من الآدميين كالزنا واللواط والجرائم والقتل، كل هذه بتزيين الشيطان، بتزيين الشياطين والتغير بالآدمي حتى يفعلها ويأتيها، لأن مهمتهم هذه التي يقومون بها. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، شيطان الإنس يوحي إلى شيطان الإنس، أصحاب الشر ما يجتمعون، ما يتواصلون، ما يتعاونون، يوحي بعضهم إلى بعض. وزخرف القول هو الذي يفتنون به من الأباطيل والكذب والدعاوى الباطلة حتى يوقع الإنسان في تلك المعنى أو الفتنة. وشياطين الجن كذلك، والذي أخبر بهذا خالقهم والعليم بحياتهم وسلوكهم. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي للتغيير وإيقاع الناس في الفتنة أو المحنة والحرب أو الفتنة والضلال. ولو شاء ربك ما فعلوه. أيضا يسلي الله تعالى رسوله ويحمل على الصبر والثبات ويقول له نعم الحياة والعقارب والحناش والطوام موجودة هكذا وجدت، ولكن الله عز وجل لو شاء ما آذوا به أحدا ولا ضروا أحدا. كذلك هؤلاء الشياطين موجودون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول للتغيير وإيقاع الناس في الباطل، ومع هذا لو شاء الله ما فعلوا أو يخرجون عن إرادة الله ومشيئته، ما يستطيعون. كما في الأول لو جمع لهم كل الخلق بين أيديهم ملائكة ورسل وأجدادهم ما يؤمنون إلا أن يشاء الله. كذلك شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ويزخرف القول ويعسنه للإيقاع في الفتن والباطل والشر، ومع هذا لو شاء الله ما فعلوا، لأن قدرة الله فوقهم وهم بين يديه وفي قبضته. ولو شاء الله ما فعلوه، إذن فذرهم وما يفترون، اتركهم يا رسولنا وما يكذبون ويختلقون من الباطل. أتعرفون ما كان يقول أبو جهل وعقبة بن معيط وفلان؟ كانوا يقولون بإيحاء الشيطان محمد ساحر كذاب دجال كذا جربنا كذا وهكذا، يشيعونها في القبائل، بل يذهبون إلى الأسواق ويعلنون هذا. هذا هو زخرف القول، ويحسنونه بألفاظ ليصرفوا الناس عن الدخول في الإسلام حتى لا يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركوا الشرك والكفر. ولو شاء ربك ما فعلوه، إذن فذرهم أي أتركهم وما يفترونه، ويقولون من الكذب والباطل. وقال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. آذان من التي تصغي لزخارف القول الأباطل؟ آذان من؟ المؤمنين الموحدين الصالحين الربانيين، والله ما تصغي آذانهم ولا تميل لتسمع الباطل. الآن لو تقوم بقول باطل يجتمع حولك من يسمع؟ المرضى. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. أما من آمن بلقاء الله والوقوف بين يديه ثم الحساب الدقيق والجزاء الكامل إما بالنعيم أو بالعذاب، هذا المؤمن والله ما يصغي لكلام الباطل، بل إذا سمع باطل أغلق أذنه، أدخل أصبعي في أذنه، أو قام من المجلس. ولكن من هو الذي يصغي ويسمع؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا ذلك الباطل ويحبوه ويقترفون ما يقترفون من الذنوب والجرائم الموبقات والشرك على رأسه والكفر. ولتصغى إليه أفئدة، القلب يميل وإلى لا، مال قلبه إلى كذا، أحبه ورغب فيه ومشى وراءه. الإصغاء يكون للأذن وإلى لا تسمع، والقلب إذا مال وهو يسمع يميل إلى الباطل والشر. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه ويقترفوا ما هم مقترفون. الاقتراف ما هو؟ جمع الذنوب والآثام بلا حساب ولا عدد، يقترف. الآن نسمع الآيات الثلاث بالشرح. لنزداد بصيرا وعلما بما سمعنا. يقول معنى الآيات: ما زال السياق في أولئك العادلين بربهم الظالمين المطالبين بالآيات الكونية. الآيات الكونية عرفنا هذا أمس، الكون ما هو؟ السماء والأرض ولا لا؟ آية كونية أن تقع الشمس في حجر فلان، ثبات أن ينزل المطار الآن، أن يحيى فلان الميت، ذي الآيات الكونية. ليؤمنوا إذا شاهدوها. فأخبر تعالى في هذه الآيات أنه لو نزل إليهم الملائكة من السماء وأوحى وأحيا لهم الموتى فكلموهم وقالوا لهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحشر عليهم كل شيء أمامهم يعاينونه معاينة، أو تأتيهم المخلوقات قبيلا بعد قبيل وهم يشاهدونهم ويقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما كانوا ليؤمنوا بك ويصدقوك ويؤمنوا بما جئت به إلا أن يشاء الله ذلك منهم. الفزع إلى من؟ إلى الله. ولكن أكثر أولئك العادلين بربهم الأصنام والأوثان يجهلون أن الهداية بيد الله تعالى وليست بأيديهم كما يزعمون، وأنهم لو رأوا الآيات آمنوا. الهداية بيد الله، هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الآية الثانية فإن الله تعالى يقول: وكما كان لك يا رسولنا من هؤلاء العادلين أعداء يجادلونك ويحاربونك، جعلنا لكل نبي أرسلناه أعداء يجادلونه ويحاربونه. أعداء شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، أي القول المزين بالباطل المحسن بالكذب. والذين عاشوا مع إذاعة صوت العرب قديما سمعوا وعرفوا. كنا في طريقنا إلى المغرب في سيارة، مشينا بالليل في صحارى ليبيا، في آخر الليل جاء صوت ما كنا نسمعه في المدينة، أبار حقائق، نسيتم هذا، حقائق وأكاذيب. فاستمعت ذاك الصوت، من ثم انقبضت انقباض وأصبحت والله ما أستطيع أن أسمعه، وتعجبت من قوله تعالى: وكانوا لا يستطيعون السمع. كيف ما يستطيع السمع؟ وجدتني والله ما أستطيع. زخرف القول غرورا. وإلى الآن ما زالت الأباطيل تزين وتحسن، وإذاعة لندن كافية. قال: أي القول المزين بالباطل المحسن بالكذب غرورا، أي للتغيير والتضليل. ولو شاء ربك أيها الرسول عدم فعل ذلك الإيحاء والوسواس ما فعلوا، أما هو خالقهم. إذن فذرهم، أي اتركهم وما يفترون من الكفر والكذب والباطل. هذا ما دلت عليه الآية الثانية. أما الثالثة وهي قوله تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه الآية يجملها هذه الآية بجملها الأربع، معطوفة على قوله تعالى: زخرف القول غرورا. إذ إيحاء شياطين الجن والإنس كان للغرور، أي ليغتر به المشركون، ولتصغى إليه أي تميل أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون العادلون بربهم الأصنام والأحجار، وليرضوه ويقتنعوا به لأنه مموه مزين لهم، ونتيجة لذلك التغيير والميل إليه وهو باطل ورضا به والاقتناع بفائدته، فهم لذلك يقترفون من أنواع الكفر وضروب الشرك والمعاصي والإجرام ما يقترفونه، متأثرين بذلك التغيير والباطل. هداية الآيات، قال أولا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أبدا. في من ينقض هذه، ما شاء الله كان من الإيمان أو الكفر، من الخير أو الشر، من الهداية أو الضلال، ما شاء كان وما لم يشأ والله ما يكون. قال وبهذا تقررت ربوبيته وألوهيته للأولين والآخرين، ما دام بهذه الصورة ما يشاء يكون وما لم يشاء لا يكون، بهذا تقررت ألوهيته للخليقة كلها وربوبيته للأولين والآخرين. ثانيا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وكل داعي إلى الله تعالى بإعلامه أنه ما من نبي ولا داع إلا وله أعداء من الجن والإنس يحاربونه حتى ينصره الله عليهم. ثالثا التحذير من التمويه والتغرير، فإن أمضى سلاحا للشياطين هو التزيين والتغرير، وهذا تعرفون من كلام المضللين. رابعا القلوب الفارغة من الإيمان بالله ووعده ووعيده في الدار الآخرة، هذه القلوب أكثر القلوب ميلا إلى الباطل والشر والفساد. من جاء مدينة أهل وكفار يستطيع أن ينشر الباطل والفساد بكل سهولة، يأتي إلى مدينة أهل أتقياء يستجيبون له؟ ما يستجيبون، يبقى 20 سنة ويعمل ما ينجح. لكن إذا كانت القلوب فارغة من الإيمان بالله ولقائه تحول أمورهم كاملة وتبدلها. معاشر المستمعين، هذه الرسيلة الصغيرة توزع عليكم إن شاء الله، قلنا نسمعها أولا جديدة، عنوانها القول الصحيح المجلي في حكم المرور بين يدي المصلي، حكم المرور بين يدي المصلي، وأنتم في حاجة إلى هذا لا شك. لفت نظر نافع بإذن الله. قال ألفت نظر إخواننا المنتمين إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ألفت نظرهم إلى ما؟ إلى أنه والله ما ثبت عن الإمام أبي حنيفة ولا عن كبار تلامذته القول باستحباب القيام بالنافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة بدون فاصل من التسبيح والذكر والدعاء، فهمتم؟ لأنهم يقولون مذهبنا سلم من الصلاة قوم للنافلة ستعطل الطريق، أنت حنفي؟ أقول اسمعوا، ألفت نظر إخواننا المنتمين إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، ألفت نظرهم إلى أنه والله ما ثبت عن الإمام أبي حنيفة ولا عن كبار تلامذته القول باستحباب القيام بالنافلة بعد السلام من الفريضة مباشرة بدون فاصل من التسبيح والذكر والدعاء، وإنما يستحبون عدم الكلام والتحدث بعد أداء الفريضة وقبل فعل السنة الواردة بعد الفريضة، وهذا حق. عرفتم هذه؟ وإنما يستحبون عدم الكلام والتحدث بعد أداء الفريضة وقبل فعل السنة الواردة بعد الفريضة، وهذا حق، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وهدي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وليقرأوا هذه الرسالة العلمية فإنها مبينة لفضيلة النافلة بعد أداء الفريضة، ولكن بعد التسبيح والذكر والدعاء لمن رغب في ذلك ولم تمنع حاجته منه. كما ألفت نظر المؤذنين، أين هم؟ بلغوهم ونقدم لهم الرسالة. كما ألفت نظر المؤذنين إلى أن المطلوب منهم هو إذا كانت الفريضة مما يشرع بعدها النافلة أن يعلنوا عن الجنازة بعد السلام مباشرة. هم الآن في المكبرة ولا لا؟ ويشاهدون الموت ولا لا؟ إذا كان فيه ميت بعد صلاة الفريضة التي ما بعدها النافلة مباشرة، عليهم أن يعلنوا من السلام عليكم ورحمة الله السلام أيها المؤمنون صلاة جنازة حتى ما يقوم واحد للنافلة. تبهتم؟ كما ألفت نظر المؤذنين إلى أن المطلوب منهم هو إذا كانت فريضة مما يشرع بعدها النافلة أن يعلنوا عن الجنازة بعد السلام مباشرة، وإن كانت الصلاة لا نافلة بعدها كالصبح والعصر فلا بأس أن يؤخروا الإعلان عن صلاة الجنازة ما شاءوا لأن ما فيه نافلة. ألا فلنذكر هذا فإنه هدى. فهمتم هذه؟ إن شاء الله المؤذنون يسمعون بها. المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن مما يشاهد في المسجد النبوي من تخطي رقاب المصلين والمرور بين أيديهم أمر مؤلم وحال مؤسف، حملني على أن أكتب رسالة أبين فيها حكم المرور بين يدي المصلي، ما يجوز منه وما لا يجوز. وشاء الله أن تضيع تلك الرسالة في إحدى المطابع ولم تطبع، ومضى عليها اليوم عدة سنوات، والآن ما أطقت الصبر ولا قدرت عليه، وأنا أشاهد جهل بعض المصلين، هذا يصلي في طريق المصلين وهذا يمر بين يدي المصلين، ولا أظن علة ذلك إلا الجهل بالحكم فيه. لذا كتبت هذه الرسالة الموجزة ذات الثلاثة فصول بعد هذه المقدمة، وهي إن شاء الله تعالى وافية بغرض، مبين ما يجوز من مرور بين يدي المصلي وما لا يجوز. والله تعالى أسأل أن ينفع بها من يقرأها ويعمل بها ويعلمها إخوانه المؤمنين ليعلموا أحكام المرور بين يدي المصلين ما يجوز منها وما لا يجوز. وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أرحناكم بدل ما تتعبون وتقرؤونها، خذوها هكذا. الفصل الأول: مشروعية السترة للمصلين. اعلم أخي المسلم أن على المصلي أن يصلي إلى سترة ما أمكنه ذلك وقدر عليه، ولا يصلي بدونها إلا لعدم توفرها له، وسواء كان في المسجد أو غيره، وسواء كان الصلاة نافلة أو فريضة، وذلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله أيضا، لأمره وفعله، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه 40 يوما أو سنة. ورد عن أبي هريرة خريفا سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. تعرفون السهام؟ وسئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرات الرحل، وهو العود الذي في آخر رحل البعير الذي يضع عليه ظهره للركوب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم تكن فيخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه بعده. واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يكون الخط هكذا كالقبة وهو وسطه هكذا، ما يصير الخط هكذا، خط هكذا وهو داخله كالمحراب، رسمناه لكم. قال: ومع هذه فالجمهور من علماء الأمة على أن صلاة المصلي لا تبطل بمن مر بين يديه في صلاته، ولا عبرة بمن خالف أكثر العلماء والأمة، ومن خالفهم تمسك بحديث يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. وأنكرت عائشة أم المؤمنين هذا الحديث وقالت مستنكرة: ما زدتم أن سويتمون بالكلب والحمار؟ وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بالليل وأنا بين يديه. وورد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم، ادفعوا ما استطعتم، أما الصلاة ما يقطعها شيء. قال: والسر النهي عن المرور بين يدي المصلي، ما هو السر في ذلك؟ هو أن المصلي وهو يناجي ربه متصل به، يسبحه ويكبره ويدعوه ويتلو كتابه، فالمرء بين يديه أي بينه وبين سترته يقطع تلك الصلة والعياذ بالله، لأن المصلي بشر، إذا مر بين يديه إنسان أو حيوان لفت نظره إليه فانقطعت تلك الصلة ويحتاج إلى تجددها مرة أخرى، فيأسف لذلك بل ويحزن. ولهذا كان مرور المرء أشد في قطع تلك الصيلة، وكذلك الحمار. وأما الكلب الأسود فإنه شيطان، فهو أكثر تأثيرا في قطع الصلاة التي في قطع الصيلة التي بين العبد وبين ربه. الفصل الثاني في بيان متى يأثم المرء ومتى يأثم المصلي، ومتى يأثمان معا ومتى لا يأثمان معا، أربع حالات. قال: لتعلم أيها القارئ أو السامع أن للمرور بين يدي المصلي أربع حالات. الأولى أن يأثم المار دون المصلي، المار هو الذي يأثم، المصلي لا. والثاني أن يأثم المصلي دون المار، المار لا إثم عليه. الرابع لا يأثم المار ولا المصلي. أو الثالثة أن يأثم كل من المار والمصلي معا. ورابعا لا يأثم المار ولا المصلي. وهذا بيانها واضحا لا لبس فيه ولا غموض. أولا يأثم المار دون المصلي، متى؟ وذلك بأن يكون للمصلي سترة وللمار مندوحة أو ساعة في طريقه، ويأتي إلا أن يمر بين يدي المصلي وسترته ليقطع صلته بربه وهو قائم يناجيه. من المآثم الآن؟ المار الذي أثم، المصلي أدى واجبه وضع السترة وأقبل على الله. ثانيا يأثم المصلي دون المار، وذلك بأن يصلي بدون سترة وفي ممرات الناس كأبواب المساجد والممرات الموصلة إليها، أنت صليت في السبلة تخرج لحاجتك، كل الناس سادين الطريق، يجب أن ينتظر على خمس دقائق أصحاب الحاجة يخرجون وإلا لا، وبعد ذلك يصلون. يأثم المصلي دون المرأة متى؟ بأن يصلي بدون سترة أولا، ويصلي في ممرات الناس كأبواب المساجد والممرات الموصلة إليها إلى باب المسجد. ثالثا يأثم كل من المصلي والمار، وذلك بأن يصلي المصلي في ممرات الناس والمار يجد مندوح حتى لا يمر بين يدي المصلي ويأبى ويمر بين يدي المصلي. رابعا لا يأثم المار ولا المصلي، كيف؟ وذلك بأن لم يتعرض المصلي للمار، بأن لا يصلي في طريقهم ولم يجد المار مندوحا لعدم المرور، وكان مضطرا للمرور لحاجة ماسة ولم يقدر على تأخيرها، كأن يكون يدافع بولا أو غائطا أو سيارة في ممر الناس ونحو ذلك من الضروريات. لا يأثم المار ولا المصلي.